من الأدوية. وبها سلس البول. على كل حال هذا المرض نسأل الله عز وجل أن يشفيك منه ولا يمنعك من الصلاة، بل توضئي لكل صلاة، فإذا قدر أن شيئا خرج من بول أو ريح أو نحوه فإن هذا لا يضر، فإن هذا لا يضر. دليل ذلك حديث المستحاضة التي كانت تستحاض وترى الدم أكثر من أيامها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فإذا ما خرج شيء في أثناء الصلاة فلا يضر. فمن كان حدثه دائما من بول وريح وغائط ونحو ذلك إذا خرج في أثناء الصلاة بعد أن توضأ فإنه لا يقطع الصلاة، ولا يخرج أيضا بسبب تلوث ثيابه، لأن هذا فوق طاقته، وقد قال عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذلك من القواعد أن المشقة تجلب التيسير. سأل آخر يقول: هل في قول الشاعر هذه الدنيا نراها في ضياء من محمدي جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو فيه إثم؟ لا بأس بمدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أوصافه وخصاله وأخلاقه، كل ذلك لا بأس به إن كان من باب الحث على التأسي به أو ذكر فضائله ومناقبه عليه صلوات الله وسلامه، لكن بغير إطراء وغير غلو، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء المبالغة في المدح، ونهى عن الغلو وقال: إياكم والغلو، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو. فالغلو المبالغة في المدح، نعم، هذا منهي عنه. نمشي. وين وصلنا؟ أخذنا بعض ثمرات الإيمان بالقدر: عدم الاغترار بالنفس، كذلك إذا أصابه الله جل وعلا بشيء يؤلمه ويؤذيه فإن من ثمرات الإيمان بالقدر أنه سيصبر ويسلم ويقول: إنما هذا من عند الله وبقضاء الله، وما كان أبدا ليخطئني، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس الإيمان بالقدر حينما قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وكذلك قال له في الرواية الأخرى: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، لا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله أحد تلاميذ ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذه من ثمرات الإيمان بالقدر، تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. بل إن الآلام والأوجاع وما يكدر على الإنسان صفوة إذا حقق الإيمان بالقضاء والقدر لربه تبارك وتعالى تنقلب تلك الأمور أشياء لا أقول يتسلى بها، بل ربما يسعد بها، كما قال بعضهم: إن حلاوة أجرها، ويشتكي أصبعه واحد يشتكي، قال: حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، أنستني مرارة ألمها. نعم. نعم، إن أمر المؤمن إن كله له خير، كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. حديث صهيب. نعم. فالمؤمن أراد الله عز وجل به خيرا، وأفعاله عز وجل كلها خير، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وكان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول والخير كله في يديك والشر ليس إليك، فلا يوصف شيء من أفعال الله بأنه شر، تعالى الله، حتى وإن كان في ظاهره شرا فليس شرا محضا، بل في الظاهر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل، وباعتبار المقدور لا باعتبار التقدير، لكنه كما قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فهذه بعض ثمرات الإيمان. بماذا؟ الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر أصل آخر من أصول الاعتقاد، وهو أصل إثبات الرسالة وإقرار النبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لكن قدم بين يدي ذلك، وهذا من حسن التصنيف، هذه الجملة التي لها تعلق بما بعدها. وقد وصف أهل العلم ابن أبي زيد بالبلاغة، بيش؟ بالبلاغة. وهناك فرق بين البلاغة والفصاحة. الفصاحة هي أن يوافق أو أن يتوافق الكلام مع قواعد النحو. شو؟ أن يتوافق الكلام مع قواعد النحو، فيقال فلان ذو فصاحة، يعني إيش؟ أنه لا يخطئ ولا يلحن في كلامه، مفعول به فاعل، فاعل مفعول به، والمجرور منصوب، والمنصوب مرفوع، وهكذا، صح؟ طيب، أما البلاغة فهي الاختصار في الكلام والإيجاز فيه مع إيصال الرسالة وإيصال المعنى، مع إيصال المعنى، يعني يتكلم بكلام قليل ويوجز، لكنه يأتي بكلام له مدلول قوي، واضح؟ يتجنب الركاكة في التعبير. شنو هذا سيدي؟ لمن هذا الهاتف؟ طيب، اسم الأخ الكريم، اسمك محمد ماذا؟ من مساكن؟ ما شاء الله، جزاك الله خير، غير رنة الهاتف، جزاك الله خير، وننصح أنفسنا وإخواننا بتغيير رنات الهاتف، خذ بعض الأصوات الجميلة كزقزقة العصافير أو صياح الديكة مثلا، ما يصير؟ ما هو أحسن؟ أحسن، لأن هذا قد تنساه والناس في الصلاة فيشوش عليهم. ومن البلاء أنك تسمع هذه الرنات في المطاف حول بيت الله عز وجل الحرام، وتسمع ذلك أيضا عند الحجرة الشريفة، هذه مصيبة عظيمة، عند النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، في المسجد النبوي، هذا من البلاء. فانظر كيف غزينا من قبل أنفسنا في الواقع. طيب، قال رحمه الله، إذن فيه جملة قبل الكلام عن النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، الباعث للرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، فالله عز وجل باعث رسله لإقامة الحجة على عباده، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كان الله عزيزا حكيما، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، كل ذلك لإقامة الحجة على الخلق، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. انتبه. وكذلك قوله جل وعلا في إرسال الرسل دليل، لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، حتى نبعث رسولا، لماذا الرسول؟ ها؟ لإقامة الحجة، بل وجعله بشرا أيضا، يعني من جنس البشر. وكذلك يخاطبهم بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وها هنا فائدة مهمة جدا، وهي مسألة إقامة الحجة على العباد قبل الحكم عليهم بفسق أو كفر أو بدعة أو خطأ. تلك الأوصاف كلها لا تثبت في الفاعل حتى تقوم الحجة عليه. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. العلماء إذا تكلموا فيما في الكبائر مثلا، الإمام الذهبي في كتاب الكبائر المشهور بين في مقدمة هذا الكتاب أن هذه الكبائر التي نهانا الله عز وجل عن ارتكابها وأمرنا باجتنابها، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، آثامها وأوزارها تثبت على المكتسب والمقترف إذا كان على دراية وعلى بصيرة، أما وهو جاهل فإن الله لا يعذب أحدا بذنب حتى يقيم عليه الحجة. فإذا لم تقم عليه الحجة واقترفه واكتسبه دون دراية ولا علم فإن الله لا يعذبه، لأن ذلك يقتضي أن يكون ظالما، وتعالى الله عن الظلم. واقرأ آخر سورة محمد ماذا قال عز وجل: ونبلو أخباركم إن الذين صدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. لكن بعض الناس لا يتنبه لهذه القيود، فهذه قيود قيد الله عز وجل بها هذه الأحكام: من بعد ما تبين له الهدى. واحد يأتي لشخص قال: يا فلان أنت مبتدع، أنت مبتدع صاحب بدعة، والرجل لا يعرف يفعلها يظنها قربة وسنة وطاعة وعبادة، والله وربما يستدل يقول له: إنك خالفت طريق المؤمنين، لأن الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ها أنت ما اتبعت سبيل الصحابة، لكن الرجل على غير دراية. القيد هذا لا بد من التنبه له: من بعد ما تبين له الهدى. وهذه من واسع رحمة الله جل جلاله أنه يعذر عباده بالجهل، ويعذرهم بالإكراه، ويعذرهم بالنسيان، ويعذرهم بالتأول أو التأويل. يعذر الله جل وعلا عباده بذلك: يا صابر وين رحت، وين رحت، يعني إما السارية، إما أن تكون تحت سارية أو أن تكون ساريا، والساري هو الماشي في ظلام الليل. وين يا صابر، أين كنت، أنت متزوج؟ سؤال يا أخي، إيش فيه، عيب، متزوج ولا ما متزوج، خاطب، ماك ناوي، ما تبغى نزوجوك، ما زلت صغير، ما شاء الله، غير قولي ماك بالغ أصلا، لا إله إلا الله. شفت الشباب اليوم، لا لست صغيرا، لست صغيرا، بل أنت إن شاء الله أهل للزواج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، لإقامة الحجة عليهم. نعم، تشبه يعني لها، لأنه ليس الكلام في أول الكتاب، هذه الجملة ليست في أول الكتاب، لكنها كالتوطئة والتمهيد لما بعدها. فهو يرسل الرسل لإقامة الحجة عليهم، لإقامة الحجة على العباد، حتى لا يبقى لأحد على الله حجة ولا عذر. حتى يقول: يا رب كيف أنا ما أتاني من نذير وما أتاني من أحد.